وجه بأن أولا مما يجب معرفته وفيه خلف منتصف وجه قطع قطعا كاملا لا شك فيه ولا ريب أن أول ما يجب على المكلف معرفة الله تبارك وتعالى. وفي إطار المعرفة يتكلم ليقول بأن معرفة الله تبارك وتعالى هنا تقتضي التعرف إلى عظمته إلى صفاته إلى كماله من خلال الآثار التي نصبها الله تبارك وتعالى دلائل على القدرة والإرادة والعلم والكمال. فنحن مطالبون بأن نتوجه إلى الآثار الدالة على الله تبارك وتعالى. ومن هنا يقال بأن معرفة كنه ذات الله عز وجل ممنوعة. يقال إن معرفة كنه صفات الله تبارك وتعالى ممنوعة، بل نحن لم نطالب بأن نتعرف إلى كنه ذات الله ولا إلى كنه صفات الله. الكنه يعني حقيقة، حقيقة الذات وحقيقة الصفات هي محجوبة عنا ونحن لا نقدر عليها، إذ لا يحاط بعظمة الله تبارك وتعالى من حيث الكنه ولا من حيث كنه الصفات ولا من حيث كنه الذات. وقفنا عند سؤال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام، قال فرعون وما رب العالمين؟ سأل فرعون عن الماهية، عن حقيقة ذات الله، عن حقيقة صفات الله تبارك وتعالى. فأجاب موسى عليه الصلاة والسلام قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لفت بالإجابة إلى أن كنه الذات والصفات لا يقدر عليها عقل البشري، وإنما ما عرف ذات الله وما عرف صفات الله إلا الله تبارك وتعالى. ولفت الانتباه بالإجابة إلى أن العقلاء يتعرفون إلى ذات الله وإلى صفاته من خلال هذا الكون، هذا الكون من سماوات وأرض وأنفس وظواهر كونية، كائنا ما كانت هذه الظواهر إنما هي خلق الله تبارك وتعالى. لذلك قال رب السماوات والأرض، دل على الله عز وجل بآثاره، إذ إن العقول لا تهضم إلا أن تتعرف إلى الآثار. العقل مخلوق مع ما خلق الله تبارك وتعالى، لكن يزيدها هنا بأن يتعرف إلى دلالة الخلق على الخالق، دلالة الأثر على المؤثر، دلالة الصنع على الصانع. ثم يقول تعليقا فالسؤال بأداة الاستفهام ما وما رب العالمين، ما رب العالمين يتطلب تعريفا بحقيقة المسؤول عنه بها وبيانا لماهيته. يعني حينما سأل فرعون سأل عن الكنه، عن الحقيقة، لأنه استخدم ما. ولما كان متعذرا يعني مستحيلا تعريف ماهية واجب الوجود إلا بآثاره، الله عز وجل هو واجب الوجود، الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال. ولما كنا لا نستطيع أن نصل إلى كمالات الله تبارك وتعالى إلا عبر الآثار، وكانت أظهر آثاره هذا العالم، يعني هذا العالم الذي نصبه الله عز وجل دلائل قدرة وإرادة وعلم، قال بسماواته وأرضه وما بينهما، ثبت أنه لا جواب البتة عن سؤال فرعون وما رب العالمين إلا ما أجاب به موسى عليه الصلاة والسلام. إذن الجواب كان قاطعا بأن العقول ممنوعة من معرفة الكنه، وأن العقول عليها أن تتدبر آثار قدرة الله تبارك وتعالى. ثم يقول لذا حاول فرعون أن يثير عجب جلسائه من تلك الإجابة، لأن موسى عليه السلام أجابه بجواب لا علاقة له، علاقة مباشرة بالسؤال، فأراد فرعون أن يثير عجب جلسائه من تلك الإجابة. ما الذي رمى إليه؟ ما الذي أراد من هذه الإشارة؟ قال رمى إلى أنه سأله عن ناحية وأجيب بأخرى، سأل طالبا الماهية وخصوصية الحقيقة فأجاب بالفاعلية والمؤثرية. قال له كأنما هذا الكون ألا ترى، طبعا الكون مشهود، هذا خلق الله، إذا يمكن أن ينقله الآن من ما الدليل؟ ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى خالق هذا الكون ينقله إلى هذا من ما حقيقة الرب تبارك وتعالى؟ ما حقيقة الرب لا جواب عليها، لأن لا ندري، وإنما شرح الله عز وجل لنا ما يتعلق بذاته وصفاته في آيات وفي سور، سورة الإخلاص: قل إذا سألني إن عسي ربك فتلي الله تبارك وتعالى، قل قل هو الله أحد، أحدي الذات وواحدي الصفات، قل هو الله أحد، الله الصمد، كل ما سواه مفتقر إليه، هو الغني غنى ذاتيا، غنى الله عز وجل غنى ذاتي، وفقرنا فقر ذاتي، وكيف لا يكون فقرنا ذاتيا وقد سبقنا عدم، ويجوز علينا العدم، وسيلحقنا العدم. إذن فقرنا فقر ذاتي، وغنى الحق غنى ذاتي، والفقر هذا يتطلب أمرين أساسيين: الأمر الأول أن ينقل هذا الفقير من طيات العدم إلى ساحة الوجود، والأمر الثاني أن يكون هناك من يكلأ وجوده ويديم هذا الوجود ويستمر به. ولذلك نحن بحاجة إلى الله عز وجل من حيث الإيجاد، وبحاجة إلى الله تبارك وتعالى من حيث الإمداد. أوجدنا فأنعم علينا بنعمة الإيجاد، ويمدنا وينعم علينا بنعمة الإمداد. ومن هنا العقول ينبغي أن تتعرف إلى صفات الله، ومنها الله الصمد، يصمد إليه في الحوائج كلها. ثم من أين جاء؟ قال: لم يلد. هل يتفرع عنه شيء؟ ولم يولد. هل هناك ما يشبهه؟ ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الآيات القصار نفت كل أنواع الشرك. أعطيني أي نوع من أنواع الشرك، اذكر لي كل أي نوع من أنواع الشرك لأقول لك إنما يرد بقوله لم يلد، أو بقوله لم يولد، أو بقوله ولم يكن له كفوا أحد، أو بقوله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد. لذلك أجاب بالفاعلية، أجاب فاعلية حيث فعل، كأنما قال: هذا الكون لا يقوم بذاته، وحيث قام دل قيامه على أن هناك من يقيمه، إذن هو رب السماوات. وهذه دعوة، هذه دعوة من عظمة القرآن، أن ما طرحه من قضايا إنما طرحه على أنها قضايا ثابتة راسخة، رسوخ الفطرة في الإنسان، رسوخ حاسة الإنسان إلى الغذاء وإلى الهواء وإلى الماء، رسوخ الشمس في دورانها، رسوخ القمر بوجوده، رسوخ الأرض بوجودها. ما طرح القرآن الكريم قضية إلا وهي راسخة رسوخا لا يتزلزل على الإطلاق. ما هذا الرسوخ؟ قال: فيما يتعلق بالفاعلية ها هنا قائم على أساس أن كل فعل إنما له فاعل. جئنا هذا الكون، هذا الكون من فعله؟ جاءنا الأنبياء بوحي من الله سبحانه وتعالى، وقد أيدهم الله عز وجل بدلائل التصديق، ومنها المعجزات، منها السلوك النظيف، منها المناهج التي أتوا بها. لما أتونا بما أتونا به من جملة ما طرحوا أن هذا الكون خلق الله، يعني هو الفاعل سبحانه وتعالى بهذا الكون. هذه دعوة سميها في إطار الحوار، دعوة سميها. طيب، هل هناك مدعي آخر؟ إذا كان هناك مدعي آخر وقال: أنا خلقت السماوات، حتى نناقش نحن؟ إذا لم يكن هناك مدعي، إذا لم يكن هناك مدعي فتبقى الدعوة لصاحبها، وستبقى الدعوة لصاحبها، ولا يمكن أن تنقض بحال من الأحوال. ما أظن أن مجنونا، حتى مجنون، هذا إذا جن مرة وقال وهو بجنون يقبل هذا الجنون، إنه والله هو خلق السماوات، فجأة خلق السماوات، يصبح مسخرة، يصبح مسخرة فعلا. إذن هذه دعوة قائمة التي ادعاه والله عز وجل رب السماوات، الله عز وجل رب الأرض، أي إنسان فوق هذه الأرض لا يمكن أن يدعي أنه خلق الأرض. قد تكون هناك دعاوى جزئية، قد تكون هناك دعاوى جزئية تنازع الحق عز وجل فيما اختص به، لكن هذه الدعاوى الجزئية تسقط مع أول هجنة. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ حيثيث الدعوى الملك، يعني أنه سلطان، جاه، والجاه له سطوة، المال له سطوة، والجاه له سطوة، وبهارج الحياة لها سطوة. لذلك قال الله عز وجل مباشرة يبين حيثيث الدعوة، ما دافع دعوة نمرود فيما ادعاه؟ إذ آتاه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم، هذه دعوة الأب إبراهيم، ربي الذي يحييني، أي ينشئ الحياة وإنما يذهبها، يعطيها يهبها ويسلبها ويأخذها، ربي الذي. والعلماء في اللغة يقولون إذا جاء المبتدأ والخبر معرفتين دل على الحصر، حينما نقول الله الصمد، هنا تحدي لكون كله أن يكون صمد في والله عز وجل لحيثية واحدة. قد أنا أدخل حينما أرفع حاجتي لمخلوق، قل لو سمحت في عندي قضية ممكن تحللي إياها، قد أدخل عن أن الذي أقام هذا المخلوق هو الله عز وجل. ينبغي أن أستحضر أن الله الصمد، أن الله هو الصمد، الله الصمد. هل يفرق بين الله الصمد والله الصمد؟ الله الصمد، الله الصمد. إذا قلنا الله الصمد يمكن أن يكون غيره من ترفع له الحوائج، لكن اعلم علم اليقين وبالدليل والبرهان أن الله وحده هو الذي ترفع إليه الحوائج. حتى الحوائج التي ترفع للناس إنما ينبغي أن تنظر حيث ترفع حاجتك بعين اليقين إلى أن الذي أقام هذا أوجده أساسا هو الله عز وجل. ما ترتب على الوجود من صفات من حركات إنما هي من الله عز وجل. أرأيت لو أن الله عز وجل ما أوجده أساسا أكنت ترفع إليه حاجتك؟ على الإطلاق. إذن حينما يأتي المبتدأ والخبر معرفتين يدل ذلك على الحصر، يعني ليس سوى الله يحيي ويميت، ليس سوى الله يحيي ويميت، وهذا حقيقة هو الأصل، لا يحتاج برهنة. لذلك جاء به بصورة جملة اسمية، قال ربي الذي يحيي ويميت. والجملة الاسمية تدل على الثبوت وعلى الاستقرار، حيث إن الله عز وجل يحيي ويميت، هو المحيي والمميت قبل أن يكون هناك إحياء وإماتة. من الأزل الرب تبارك وتعالى يحيي ويميت، محيي ويميت، له الإحياء وله الإماتة. نمرود ملك، والملك بمرسوم يقتل، وبمرسوم يخرج سجينا من السجن كان قد رقم عليه للشنق أو بالقتل. ظن نمرود أن هذا هو الإحياء والإماتة، الإحياء والإماتة اللتان ذكرهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال أنا أحيي وأميت، ما قال أنا الذي، هو ما نزع طرف القضية الأولى لكن دعا الشراكة، قال أنا أحيي، ربي الذي، قال أنا أحيي وأميت، يعني أنا محيي وأميت، هكذا قال. لما لم يدرك على إبراهيم عليه السلام ما أراده من قوله ربي الذي يحيي ويميت، ولما كان مثل هذا العقل يحتاج إلى دليل أبهر وأكثر إفحاما، انتقل من هذه إلى تلك. ذلك أن الشبهة لا تزال قائمة في ذهن نمرود. ما هي الشبهة؟ أنه فعلا يؤمر بقتل بقتل، يعني أناس، وما درى أن هذا جزء اختياري جعله الله عز وجل لنا. أنت يمكن أن تقتل لا سمح الله، وإما أن تقتل بحق وإما أن تقتل بباطل. جعل الله عز وجل لي أو أذن لي في إطار الاختيار أن أقتل بحق، ولم يأذن لي في إطار الاختيار أن أقتل بباطل. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لكن يمكن أن أقتل أعداء الله عز وجل في حال مشروعية القتال لهؤلاء، هذا أمر مشروع ومأذون به. هذه الشبهة أعرض عنها إبراهيم عليه السلام وقال كأنما لا مجال الآن لحواري بهذا الباب، قال ربي إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني نقله من ظاهرة حياتية جزئية فوق هذه الأرض إلى ظاهرة كونية. تقزم أمامها نمرود تقزما حتى ما كان يدين على الإطلاق، يعني كان عود كبريت فصار رأس الكبريت أو ما عاد شيئا على الإطلاق. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا كان من دلائل الربوبية القدرة على إدارة الكون، وهذا الكون هو مدار كما ترى إذا كنت أنت رب كما تدعي طيب غير النظام، أنت إذا كنت ربا فعلا غير النظام، اجعل الشمس تأتي بخلاف ما هي عليه الآن، فبهت الذي كفر. إذن ما طرحه الله عز وجل من قضية قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم ممكنين، ما نزع فيها أحد على الإطلاق، ولن ينازع فيها أحد على الإطلاق، وإنما قضية تكسر رؤوس الجاحدين والمتكبرين على الله تبارك وتعالى. ثم يقول والإحالة إلى الأثر، يعني أحاله إلى الأثر، يعني قال له أنت انظر في هذا الكون، لأن عقلك يمكن أن يستوعب الأثر ودلالته، لكنه لا يستطيع أن يحيط بعظمة الله تبارك وتعالى. أي سلك، يعني موسى عليه السلام مسلك التعريف بالماهية لآثارها. قال له ما ماهية الرب؟ قال انظر إلى آثار قدرته. ما ماهية الرب؟ قال هذه السماوات خلقه. ما ماهية الرب؟ هذه الأرض خلقه. ما ماهية الرب؟ قال أنت خلق الله تبارك وتعالى. ما ماهية الرب؟ قال الأنعام التي خلقها الله عز وجل، يعني الظواهر الكونية سواء كانت جمادا أو نباتا أو حيوانا أو إنسانا إلى آخر ما هنالك من الظواهر الكونية. سلك مسلك التعريف بالماهية لأثارها حيث لا تتأتى إلى بها، يعني لا نستطيع أن نتوصل إلى ماهية الحق إلا عن طريق الآثار التي نصبها لنا. ونهج أسلوب الحكيم، كنا في الدرس الماضي أسلوب الحكيم إذا طرح علي سؤال ورأيت أن السائل لا يقدر على الإحاطة بالإجابة فإني أفسق إجابة تتعلق بوجه ما بنفس السؤال. ومر معنا في الدرس الماضي ويسألونك عن الأهلة من حيث حركتها في الفلس، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقفه، لم يجبهم عن لماذا كان الهلال يتلون بهذه الألوان، لماذا يظهر بهذه الصور من ناحية فلكية. والقرآن الكريم ما نزل ليعلم الفلك، نزل ليربط العالم برب الفلك، نزل القرآن الكريم ليصوغ الإنسان صياغة ربانية فوق هذه الأرض، نزل ليعرفني بالله تبارك وتعالى. أما النظريات، أما الحقائق العلمية سواء كانت فيزيائية أو كيميائية أو كانت حتى حقائق تاريخية، فهذه متروكة للجهد الإنساني للبحث والتنقيب. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. معنيين هامين، المعنى الأول القضايا التاريخية التي نبحثها، والمعنى الثاني أن دراسة التاريخ لا يعتنى بها لذاتها وإنما يعتبر بها لآثارها. لماذا يسير الله عز وجل التاريخ فوق هذه الأرض بهذا المسار التي يمكن أن نتعرف إليه عبر الدراسات التاريخية. ثم يقول ونهج أسلوب الحكيم إشارة إلى تعذر بيان الحقيقة أنها غير معقولة بالعقول المحدودة التي لا تطيق فهم كثيرا من حقائق الكون المخلوق. بلها الخالق، بلها اسم فعل أمر بمعنى ترك. أنا أقول لك إذا كان روحك في بدنك لا تستطيع أن تتعرف إلى حقيقته، بلها رب الروح، يعني دعنا الآن من رب الروح سبحانه وتعالى والبحث في لكونه لي، تعال حتى نتعرف إلى كيف تفكر، ما الذاكرة، كيف نسترجع المعلومات، ما العلاقة بين الروح والبدن، ما الحال التي يكون عليه الإنسان في حال النوم، ما الخيال، ما منبعه، ما الصلة، الصلة العضوية الكاملة بين الإنسان وبين الظواهر الكونية بعامة، ما الصلة بين القمر وبين الأرض، الصلة العامة ليست الصلة الظاهرية، هذه صلة الدراسات. قد أصل إلى ما يسمى بالمغناطيس، قد أصل إلى ما يسمى بالجاذبية الأرضية، قد أصل إلى ما يسمى بالإشعاعات بكافة ألوانه وأشكالها، لكن ما حقائق هذا؟ ما حقائق الجاذبية؟ ما حقائق المغناطيس؟ ما حقائق الكهرباء؟ ما حقائق الروح؟ ما حقائق الذاكرة؟ الإنسان ذلك المجهول، الإنسان ذلك المجهول. ومن رحمة الله بنا أنه أقدرنا على التعامل مع الكون ولو حجبت عنا كثير من حقائقه، أنه يسر لنا أن نستفيد مما سخر الله عز وجل ولو كنا جاهلين بحقائق هذا الكون. فإذا تقول إذا كان المخلوق المحدود لا نقدر على التعرف إلى كثير من حقائقه، بلها الخالق سبحانه وتعالى، يعني إذا كان الأصغر لا نستطيع أحدهم، طبعا المتوضئ معروف، المتوضئ معروف، طبعا المتوضع يعني توضع، ثم حمل 80 كيلو نسرا. لما كنا شباب كنا نحمل أثقال في ضغط وفي نتر. النتر أصعبه. النتر يعني الجفك هذا الحديد يكون على الأرض فيمسكه به عبد الكريم وينتر مباشرة إلى فوق بحركة معينة. هذا نتر. وطبعا إذا كنت أضغط 120 كيلو فإني أنتر 70 أو 60 كيلو فقط. النتر يعتمد أساسا على عضلات معينة من البدن، أما ضغط كل البدن يتعاون في الحمل. إذا كان قد توضأ فنتر 80 كيلو فانتقض وضوءه، يعني الحاجة لعت وضوء. ثم بعدما انتقض وضوءه قال ضعوني 120 جسد. إذا كان 80 انتقاض وضوء فإن 20 يمكن 20، إذا كان الأقل لا يستطيع فكيف الأفضل؟ إذا كنا نجهل أنفسنا، ما الرؤية؟ الرؤية هذه ما أدري شو ما الرؤية؟ ما معنى أنه كشفت لي إنت؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه أني أرى فقط وبعد ذلك أفهمه. طيب ما حققت ذلك؟ الحقيقة السمع من ناحية فيزيائية مرصود، لكن ما حققت السمع كسمع؟ ما العلاقة بين كلمة وبين نفس البشرية؟ لماذا أفور دم إنسان وفور دمه حينما يقال بأن اليهود قد أخذوا كل شيء ونحن لم يعطونا شيء ولن يعطونا شيء إلا بسلاح واحد، سلاح القوة فقط؟ فلماذا يكون الدم؟ قال في سلاح حقيقة بين نفس البشرية، طبعا إذا كان تمسح والتمساح يقال تمسح يتمسح تمسيحا، قال لأنه يصبح جلده غليظا. جلد التمساح ما بيجي في إبرة، قاتل جلد التمساح. فما العلاقة حقيقة؟ ما العلاقة بين الكلمة وبين النفس البشرية؟ ما أدري أين تقع الكلمة؟ في أي جانب تقع الكلمة؟ إلى آخر ما هنالك. فإذا كنا قاطرين عن معرفة كثيرا من شؤوننا من شؤون حياتنا، فأفنستطيع مع هذه المحدودية مع هذا الضيق مع هذا العجز أن أستطيع أن أحيط بالله تبارك وتعالى؟ ثم يقول الشيخ خذ العقل مثلا وهو أداتنا لإدراك ما ندرك وهو لا يدرك ذاته. يعني أنا وأنت ندرك بعقلنا، لكن العقل نفسه لا يدرك نفسه. ندرك به ولا يدرك هو، ولا يدرك كيف يدرك. حتى إدراك العقل غير واضح تماما. هناك علامات ما في مانع، هناك ممكن كهربائيات معينة ترصد، لكن أريد حقيقة أنا. ولا سائل أن يقول. طبعا هنا بعد كل هذا الاستعراف يأتي سؤال عريض، وهو إذا كانت معرفة كونه ذات الله عز وجل ممنوعة، معرفة كونه صفاته ممنوعة، إذن فيما يتفاوت الملائكة مع الأولياء مع الصالحين مع عوام المؤمنين؟ عوام المؤمنين يعرفون الله عز وجل على أنه واحد أحد فرض صمد ليس كمثله شيء، والملائكة يعرفون بأن الله عز وجل واحد أحد فرض صمد ليس كمثله شيء، والرسل عليه الصلاة والسلام يعلمون أن الله واحد أحد فرض صمد ليس كمثله شيء. هل يعني هذا أن استوينا في المعرفة؟ يقول السائل أن يقول ففيما إذن تتفاوت درجات الملائكة والأنبياء والأولياء في معرفة الله تعالى ما دام الخلق قد فطموا عن إدراك حقائق الذات العلية والصفات الثانية والأسماء البهية؟ ونبين في الجواب أن من معرفة السبيلين المعرفة قسم الوقت معرفة كنه، وهذا ممنوع، هذه ممنوعة حتى على الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعرفة أسماء وصفات وذات من حيث الآثار. وهذا يعني كلما ازددت اطلاعا على الآثار وعمقا بها ازددت معرفة بما دلت عليه. فالآثار تدل على الأسماء، ليس هناك أثر إلا ويرجع إلى اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. إذا رأيت كافرا فإن الله تبارك وتعالى يدلك بوجوده. دعك من تقصيرنا الآن، نحن مقصرون حقيقة، مقصرون بالدعوة إلى الله عز وجل، لكن إذا رأيت كافرا فمن أسمائه المضل سبحانه وتعالى، وأنت تتعرف إلى أسماء الله عز وجل من أسمائه ما تتعرف إليه فيك ومن أسمائه ما تتعرف إليه في غيره، تتعرف إلى اسم الله المضل في الضال في الكافر، وتتعرف إلى اسم الله الهادي فيك أنت وفي المؤمنين. كل أثر من الآثار يدل على اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ربما مجموعة من الآثار تدل على اسم واحد من أسماء الله عز وجل. طيب الأسماء، الأسماء ترجع إلى الصفات، الأسماء ترجع إلى الصفات. من أسمائه القدوس، القدوس اسم يرجع إلى مخالفة الله عز وجل للحوادث، المأخوذ من ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا. الآثار تدل على الأسماء، والأسماء تدل على الصفات، والصفات تدل على الذات، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، وبثبوت أوصافه على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. من هنا يتفاوت الناس، كلما ازددت معرفة بخلق الله عز وجل من حيث دلالة الخلق على الله، ازددت معرفة بالله تبارك وتعالى. ولذلك أعرف الناس بالله الأنبياء عليه السلام، لأنهم أعرف الناس بخلق الله تبارك وتعالى، وأعرف الناس بدلالة هذا الخلق على الله تبارك وتعالى. ووراء ذلك ما يسمى بمقام الإحسان، المعرفة الثانية التي هي مناط أو مجال للتفاوت، أيضا تقوم على أساسين، أساس فكري مثل الطرح الذي طرحته، والأساس الثاني ذوقي شهودي. أساسه قيام الليل، التململ على أعتاب الحق، ذكر الله عز وجل، مراقبة النفس في طاعة الله تبارك وتعالى، مراقبة الجوارح، صياغة الحياة وفق شريعة الله تبارك وتعالى، أن يكون اللسان والعين والأذن واليد والرجل، كل هذا أن يصاغ صياغة ربانية. القسم الثاني ذوقي شهودي، إنما يسقى بالبكاء في الليل، يسقى بالتهجد، يسقى بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأنك ما دمت تدعو إلى الله عز وجل لا يضيعك الله تبارك وتعالى، بل يذيقك معرفة بالمدعو إليه. حاشا لله عز وجل إذا طرقت بابه بالسحر قلت إلهي أنا أدعو إليك فلا تجعلني جاهلا بك، ما يمكن أبدا أن يدعك الله تبارك وتعالى كسائر عوام المؤمنين الذين ينامون من الجفون ويأكلون من البطون، كما قال أحدهم نأكل بالأرطال ونشرب بالأسطال، جمع سطل، وننام الليلة مهما طال ثم ندعي أننا أطال، وصلنا بإذن الله تبارك وتعالى لكن إلى لا شيء. هنا الجواب، نبين في الجواب أن المعرفة سبيلين، الأول معرفة الكون وهو مزود إلا في حق الله تعالى، فلا ينهز، لا ينهض، لا يتوجه، لا يتحمس، لا ينهز أحد من الخلق لليله وإدراكه. يعني أنت تريد أن تعرف إلى كل ذات الله عز وجل؟ قال نعم والله عندك ظهور حقيقتك. وإن كان أحد مشايخ الناس سأله تلميذ قال يا سيدي أنا مشتاق مشتاق مشتاق إلى أي شيء يا بني؟ قال مشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. قال له الله، والله الفقير، عم يتكلم الشيخ عن نفسه الآن، يقول الفقير أحقر من أن يطلب رؤية القبة الخضراء، يعني أنا لا، أنا لا شيء حقيقة، ما شاء الله همتك عالي، أنت همته عالي فعلا، يريد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت حقيقة أن تعرف إلى كل ذات الله وإلى كل صفات الله عز وجل، ما الذي يردني؟ يردني سبحات جلال الله تبارك وتعالى، إن لله إجابا لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى، أنوار الحق سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينيلنا مع العافية، للفنا مع الإبقاء مع البقاء. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماوات لولا يزود بالطشق من ذهب الذي ملأ حكمة ونورا، لو لم يشق تصدره شريعة السلام كما ورد في السيرة قبل أن يرحل رحلة الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم، وحشي حكمة ونورا كأنما هيئ للملأ الأعلى، لما استطاع أن يثبت ولما وصفه الله عز وجل، لو لم يزود لما وصفه ما زاغ البصر وما طغى. من يقدر على هذا؟ لعلى كل يقول من ينهد، من يتوجه، من ينهض إلى نيل كنه ذات الله وإدراكه إلا ردته سبحات الجلال إلى الحيرة. ولذلك يقول أحدهم زدني بفرط الحب فيك تحيرا. أما كونه الذات لا، أما كونه الصفات لا، المهم أن يعرفني أن نفسي. والله إذا عرفني نفسي مع تأصلني إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا يدخل في من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا عرفت نفسي بالحدود عرفت ربي بالبقاء، إذا عرفت نفسي بالفقر عرفت ربي بالغنى سبحانه وتعالى، إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بصفاتي وصفات الله تبارك وتعالى. ثم يقول الثاني، هذا سبيلنا نحن جميعا، معرفة الأسماء والصفات والذات من حيث الآثار لا من حيث الكل. ولذلك العقيدة الإسلامية أرسخ عقيدة على وجه الأرض، بل هي الراسخة. لماذا؟ قال لأن مجالها الكون، إذا حدثت الكون لنا لقاء آخر، أما ما دام الكون موجودا ونحن في إطار التكليف حتى نتعرف إلى الله عز وجل، فالله عز وجل ندمنا أن نتعرف إلى هذا الكون الذي أقامه. يعني ليست العقيدة الإسلامية قائمة على ضرب من التفكر المجرد الذي لا علاقة له بهذا الكون، وإنما كلما ازددت عمقا في هذا الكون ازددت معرفة بالرب تبارك وتعالى، لأنه قيوم قائم بذاته مقيم لغيره سبحانه وتعالى. ثم يقول لا من حيث الكل، حيث دل بوجود آثاره على وجود أسمائه وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه وبثبوت أوصافه على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. وهذا السبيل الثاني ثالث. أنت لما تكون في تحويلة التحولة مقولة في تحويلة، بعد التحويلة مقولة نأسف على التأخير، لاحظ ثم ماذا يقال؟ الطريق ثالث، انهض الآن، الآن ما في مانع أبدا. وقلت لابد من سقيا المعرفة الفكرية بدموع السحر، لابد، وإلا هذه شجرة الجسم، شجرة المعرفة، شجرة الحضور مع الله عز وجل، وخاصة في أزمن نهارها ممتلئ بالخبائث. ثم يقول وفيه يكون اتساع المعرفة وتفاوتها، وليس من علم، الآن التفاوت، ليس من علم أن الله تعالى عالم قادر دون تدبر لمظاهر العلم والقدرة، كمن شهد عجائب الآيات في خلقه وفي ملكوت السماوات والأرض وعوالم الأرواح والأجساد. يعني الطبيب الذي يطلع على عجائب خلق الله عز وجل في جسم الإنسان، الذي يطلع على مليارات من الكريات، الذي يطلع على مئات من القطع العظمية، الذي يطلع على العضلات وتشكيلها وتركيبها، الذي يطلع على المخ وأقسامه، هذا علمه بالله عز وجل أكثر من رأى رأسي فقط، صندوق ما يدري ماذا فيه، ثم قال والله الله عز وجل قادر. كلما ازددت بحثا ازددت معرفة بالصانئ سبحانه وتعالى. ثم يقول قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الملك له ملكوت، الملكوت هو الجانب الروحي للأشياء. أنا بيني وبينك ملك الآن، يعني أنت ترى ملكي وأنا أرى ملكك، لكن الملكوت بيد الله عز وجل، ومن شاء الله عز وجل أصعبه. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. بنى اليقين على الإراءة، نوري إبراهيم فلما أراه صار من الموقنين. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء من عالم الملك. وقال في شأن من مر على القرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله 100 عام ثم بعث ثم أحيا، فلما تبين له، يعني تبين للعزير بعدما أحيا الله عز وجل دربته، فلما تبين له قال، يعني العزير أعلم. لا، هذا العلم علم شهود، قبل كان علم عقيدة. أنا الآن أعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن لو أني أريد ميتا يحييه الله عز وجل أمامي، فلما تبين له معناها صار موقف شهودي، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وطبعا نأتي بذكر ما قال سيدنا علي رضي الله عنه: لو كشف لي الحجاب ما ازددت يقينا. معك أين كان سيدنا علي رضي الله عنه؟ فبقدر ما ينكشف من أسرار الخلق وعجائب الصنع وبدائع الكون تزداد مع المعرفة ويضرب اليقين جذوره، طبعا في أرض النفس. ثم قال: وفيه خلف منتصف. إذا من نقول الخلاف الذي طرأ في أي شيء يا ترى؟ قال: من أجل ذلك قال، لكن مقدم لا بد منها. وفيه فيه خلف، قال فيه عائد على ماذا؟ وفي أول الواجبات. والجن بأن أولا مما يجب لا خلاف بين العلماء على وجوب المعرفة. تجب المعرفة على كل مكلف، لو عاش في الصين، عاش في اليابان، عاش في البلاد العربية، عاش في البلاد السنغالية، أينما عاش كل مكلف يجب عليه أن يعرف الله تبارك وتعالى، لا خلاف في وجوب معرفة. في خلاف إيش؟ قال في أول ما يجب. والجن بأن أولا مما يجب معرفته وفيه، يعني في الأولية خلف المنتصف. لذلك أذكر قبل الأسبوع القادم إن شاء الله، العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم اختلفوا في أول الواجبات. منهم من قال أول الواجبات المعرفة، منهم من قال لا، أول الواجبات النظر المؤدي للمعرفة، منهم من قال أول الواجبات المقدمة الأولى من النظر، منهم من قال المعرفة نفسها أول الواجبات، منهم من قال النظر المبغي للمعرفة، منهم من قال أول النظر المبغي للمعرفة، منهم من قال لا، أول الواجبات أن أفرغ قلبي بعد جلسة مع النفس أقول لها فيها: أنت الآن وجدت في هذه الدنيا، وأخطر قضية على الأقل تواجهينها الموت. لب الوجود الآن الموت، لب الوجود. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموتى. أول ظاهرة عرضها الحق سبحانه وتعالى على مسامعنا قضية الموت. ماذا؟ قال: أن الموت ليس انتهاء، وإنما هو نهاية مرحلة لندخل بمرحلة أخرى. إذا يا نفس، أنت الآن مقبلة على مرحلة هي الموت. بعد الموت في ولا ما في؟ إذا سأل نفسه، عم تكلم عن غير مسلم، إذا سأل نفسه إذا ليفرغ قلبه للتعرف، يقول والله ما دام هذا ينبغي أن أعرف الحقيقة. إذا تفريغ النفس من أجل التعرف أول واجبة، تفريغ النفس من الشواغل. قال: عندي تجارة. مقل لا، أي تجارة؟ لا، وأي زراعة، وأي صناعة، وأي رصيد، وأي شيك، وأي كذا. أخطر قضية الآن، ينبغي أن أعرف إلى أين أنا سائر، لأنه في خراب بيت. كل الملايين، واحد كان عندي المغرب بعد المغرب قال لي: خلف غشاب، خلف ملايين ملايين. السؤال كان كالتالي: أغلب هذه الملايين حرام مد متقل كلمة هي مد متقل هنا حرام، قال لي أغلب حرام، ملايين حرام، فماذا يفعل بها؟ وأهله رأفة به، كان من أصحاب الفواحش، كان وكان وكان وكان، وأهله يريدون الآن أن يقيموا عثرته. هو ما قام عثرته في الدنيا، أهله يريدون أن يقيموا عثرته. قال: ماذا يفعلون بهذه الأموال؟ هذه ملايين، ماذا يفعلون بها؟ ذكرني وعن سني أنه الإنسان معك إذا جمع جمع جمع ورم بصير إذا كان غفر عن الله عز وجل، ورم. وهذا قاتل قاتل قاتل. إذا مات بالسرطان أمر عادي جدا، لكن إذا أمدته الدنيا، إذا قتلته الدنيا، هنا كارثة. وإذلك ورد معنا في الأثر أن الروح حينما تفارق البدن، وحينما يحمل الجسد الروح على النعش ويراد دفنه، تناديه الروح تقول: يا فلان، هل الدنيا قتلتك أم قتلت أم قتلت الدنيا؟ أقتلتك الدنيا، يعني الحرام طبعا، أم قتلتك الدنيا؟ فلما سألني حقيقة شيدني، هاي الشيدة شيدني فعلا لهذا الكلام. ملايين وترى الشاب الموت ما استأذنه، ما استأذنه الموت، فجأة مات، انتهى الموضوع. إذا ينبغي أن يفرغ قلبي، تفريغ القلب أول واجبات. قالوا: لا، أول النظر هو أول واجبات. ما أول نظر؟ قال: عندنا نحن النتيجة ومقدم الصورة ومقدم الكبرى، وهذا ترى ولو لم يتفلسف هذه الفلسفة هي هذه حقيقة. يعني نقول: الكون حادث، لكل حادث محدث، والكون حادث إذا لابد له محدث. لكل حادث محدث هذه مقدمة كبرى. الكون حادث مقدمة كبرى. النتيجة لابد لهذا الكون حادث من محدث. قال المفروض أول نظر. ما أول نظر؟ لكل حادث محدث. لكل حادث محدث. هذا هو أول واجب. ثم هذا سيفضي لي إلى أن أبحث هل يكون حادث أم لا. وإذا كان حادث ينبغي أن يكون له محدث. تفريغ القلب أو الواجبات، أو أول النظر يعني مقدم الكبرى أو الواجبات، أو النظر كله أو الواجبات، أو معرفة الله عز وجل أو الواجبات. أيهما أول؟ منهم من قال ومنهم من قال ومنهم من قال، وجاء رابع فقال الكل مطلوبون. المعرفة أو الواجبات من حيث النتيجة، من حيث النتيجة، والنظر من حيث الوسيلة، من حيث النتيجة لا بد منها أول واجبات، ومن حيث السبيل من حيث المسلك لا بد منها النظر. وبهذا جمع بين كل الأقوال. هذا هو الدرس الذي كنا سنجيئه إن شاء الله إلى درس قادم، وأخذناه من أجل أن نصل إلى فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفل تجد فيه صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم. والحمد لله رب العالمين. تحبوا أبيات شعر بالمحبة؟ بالمحبة بالمحبة ولو بدي دقيقة واحدة بالمحبة ضرورية شعر المحبة. نعم نعم نعم أو نعم. السؤال يعني هل صحيح ولا ما صحيح أو هل يجوز ولا ما يجوز. بارك الله بارك الله. إيه نعم. وضع السؤال ولا عيده وعيد السؤال. واضح. قال منهم من ينقل عن الصالحين أنهم قد رأوا الله تبارك وتعالى، فيا ترى هل هذا من الجائز؟ هل صحيح؟ هل صحيح فعلا رأوا؟ وهل الرؤية من الجائز؟ طبعا إذا قلنا إيه بارك الله فيك، إذا قلنا أن رؤية الله تبارك وتعالى من الجائز، من الجائز معناها يتوقف هذا على الخبر. إذا صدق المخبر إذا قلنا من الجائز، إذا قلنا من المستحيل معناها الخبر ما ينتبه إليه، لأن الخبر كلام يحتمل التصديق والتثبيت بالأطل. كل خبر الأسلوب الخبري هو أسلوب يحتمل التصديق والتثبيت، ما يصح كذبه، ما يصح أن يقال لقائله كاذب، وما يصح أن يقال لقائله صادق. فيما يتعلق بالخبر دعنا منه الآن، نريد رؤية الله تبارك وتعالى. أولا لا تصح رؤية الله عز وجل يقظة، ممنوعة شرعا. رؤية الله عز وجل في اليقظة بهذه العين ممنوعة شرعا، لا ممنوع عقلا، عقلا جائزة، وبدليل أن العين سترى الله عز وجل من الجنة، من حيث الرؤية ثابتة. أهل السنة قد أطبقوا، أجمع أهل السنة على رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة لأهل الجنة. أما في هذه الدنيا فبعد أن منعها الله عز وجل لموسى عليه السلام فممتنع شرعا، وحيث تجوز، حيث تجوز شرعا تجوز بنص شرعي. ولهذا وقع الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى. السيدة عائشة رضي الله عنها نفت، وابن عباس رضي الله عنهما أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى. على الخلاف الإمام أحمد بن حنبل قال رآه رآه رآه رآه رآه حتى قطع نفسه، يعني يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى الله تبارك وتعالى. رآه بعيني رأسه، الرؤية بعيني رأس في هذه الدنيا لم تراني، هذا النص الشرعي لموسى عليه السلام لم تراني، فمن باب أولى لغيره. أما في المنام فقد أثبت العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم إمكانية، إمكانية إذا كان باليقظة قلنا من حيث الإمكان يجوز، لكن المنع شرعي. أما في المنام فقد أثبت العلماء أنه يجوز أو تجوز رؤية الله عز وجل في المنام، حيث الجواز تجوز. وعلى هذا إذا كانت من الجوائز نأتي الآن للخبر. إذا ثبت الخبر عن المخبر أنت بخيار أن تصدق أو لا تصدق، لكن أنا مثل إلي أصدق، هذه خاصة. أما هي خبر نقل عن الإمام أحمد أنه قد رأى الله تبارك وتعالى، أنا شخصيا أصدق أن الإمام أحمد قد رأى الله عز وجل، وأنا أعرف شخصا قد رأى الله تبارك وتعالى في المنام، أعرفه معرفة يقينية كما أرى تماما تماما. إذا قلت لي كيف الآن، نقول هذا يتابع للتعبير، تابع للتعبير، تعبير الرؤية. إما أن ينكشف له ما يريد الله عز وجل أن يكشفه، وإما أن يظهر الله عز وجل له ما أظهره رمزا أو دلالة على الله تبارك وتعالى. لكن يقطع قطعا في الرؤيا انه قد رأى الرب تبارك وتعالى. ولذلك سئل احدهم قال لما اخبرهم انه قد رأى الله تبارك وتعالى قالوا كيف؟ كما اننا من الجنة نراه بلا كيف، ومنه ان يرى بالابصار لكن بلا كيفين ولا انحصار، لا نراه بكيفية، لانه متى ما قلت كيفية هي من صنع الخيال. دعك الآن منها إلى الجنة قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن قيل له كيف؟ قال انعكس بصري في بصيرتي، انعكس بصري في بصيرتي فصرت كل بصرا فرأيت من ليس كمثله شيء. انعكس بصري في بصيرتي فصرت كل بصرا فرأيت من ليس كمثله شيء. لا يكيف الرب تبارك وتعالى. فأنت اسأل الله عز وجل أن يذيقك، ترى هي جائزة وواقعة، ليست جائزة.